بعض الناس يأخذ من لحيته، استدل بفعل ابن عمر رضي الله عنه، إذا كان سيأخذ من لحيته دون القبضة لا بأس، يجوز، فعله ابن عمر، فعله أبو هريرة، فعله ابن عباس، لكن كانوا يفعلونه خاصة ابن عمر، وأنت سألت عن ابن عمر، كان يفعله في النسب إذا حج أو اعتمر، لا بأس. ليش لا بأس؟ لأنهم هم الذين رووا حديث اللحية وإعفاء اللحية، هم أعلم الناس بها، ولا يوجد لهم مخالف من الصحابة، وهذا مذهب الجماهير من العلماء، لم يخالف إلا بعض الشافعية، وإلا الصحيح أنه لا بأس.